لكم قد تواضعت في السبيل الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبيل الأواخر. أخرجاه. ولمسلم قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في الأشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وأن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الأشر الأواخر من رمضان. رواه مسلم والبخاري، وقال: في الوتر من العشر الأواخر. هذا أيضا حديث تبين أنها في محصورة في السبع الأواخر، في السبع الأواخر، يعني من ليلة 23 فما بعد، من ليلة 23 فما بعد. فحديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطعت، يعني قد اتفقت. أن يراها أكثر من واحد في تحديد ليلة واحدة، هذا يدل على أن الأمر في ذلك أرجى. فقال: أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر، يعني اتفقت. فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. أخرجها. ولمسلم قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. هذا يؤكد أنها في الأوتار. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه مسلم والبخاري. يعني في في في في الأوتار وفي الأشفاع. وعند البخاري قال: في الوتر من العشر الأواخر. في الوتر من العشر الأواخر، أي أن رواية البخاري مقصورة على الأوتار، بينما عند مسلم تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر بما فيها الأشفاع. إذن يتحصل من كل ما تقدم أن ليلة القدر أرجح الأقوال أنها في العشر الأخيرة من رمضان، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وتحرها، وكان إذا دخل العشر أحيا ليلة وإيقظ أهله وشد المئزر، وأنها في الأوتار أيضا، وأن أرجى الأوتار ليلة 27. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال: أقسمت بالله أني لن أفعل كذا ولكني فعلت، ثم تبت إلى الله، وكلما تذكرت ذلك الشيء أندم وأستغفر الله، فعل علي شيء. عليك أن تكفر كفارة يمين، عليك أن تكفر كفارة يمين، لأنك أقسمت ألا تفعل ثم فعلت، ثم ندمت على كل حال وتبت، فالحمد لله على ذلك، مما يدل على أنه يبدو أن الذي الشيء الذي أقسمت عليه أنه كان محرما ثم فعلته. وتقول أنك كلما تذكرت ذلك الشيء ندمت، هذا إن شاء الله من علامات التوبة الصادقة، لأن من علامات التوبة أن يندم العبد على فعله الذنب. يقول: أرجو شرح القضاء والقدر، حيث أن بعض الإخوة يقولون تخطئ وتقول قضاء وقدر، وتعمل القضاء والقدر شماعة تعلق فيها أخطاءك، أرجو إيضاح ذلك. ولا شك أن أمر القضاء والقدر مما استأثر الله بسره وعلمه وحجبه عن خلقه، وحينما يكون ذلك أو نقول ذلك كذا، لا يعني أن الأمر فيه غموض، وإنما هو لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا وهو المهم، أن يعلم الإنسان أنه مهما أوتي من علم، ومهما أوتي من قدرة، ومهما أوتي من عبقرية، فإنه يبقى عاجزا، وتبقى أمور كثيرة لا يطيقها ولا يحيطها. فحينما يكون الشيء مخفيا لا يعني أنه ليس له حكمة، وحينما يكون مخفيا لا يعني أن ثمة ظلم، حاشا لله عز وجل، أو أن يكون في شيء من من من من من تكليف ما لا يطاق أو نحو ذلك أبدا، إنما بعض الأشياء يستأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها لأن الإنسان غير قادر على الإحاطة بها ولو حاول. يدلك على هذا مثلا أن الإنسان في جميع قدراته هو محدود، جميع قوى الإنسان محدودة وطاقته محدودة، فأقوى الناس يعجز أن يحمل بعض الأشياء، يعني يستطيع أن يحمل مثلا كيلو كيلوين ثلاثة أربعة خمسة إلى أن يصل حد لا يمكن أن يحمل مهما بلغ من قوة، إذن قوته محدودة، قد يترقى لكن إلا بد أن يصل إلى حد محدود. قوته البصرية يمكن أن يرى لكن إلى وين؟ إلى حد. بل لو وضعت ورقة خفيفة من ورق الكراس أمام عينيه ما رأى ما خلفها، إذن بصره محدود شاء أم أبى. وحينما يكون بصر محدود لا يعني أنه لا قيمة له، له قيمة فيما وضع فيما وهبه الله عز وجل إلى حدود التي يستفيد فيها. السمع له قوة، له طاقة، تسمع تأتي أشياء لا تسمعها، إما لدقتها وإما لعظمها أيضا، ما تفهم ما تقول، لا تفقه ما يأتي منها. إذن سمعك محدود، بصرك محدود، قوتك البدنية اليدوية وغيرها محدودة، طاقتك الفكرية والعقلية محدودة، تصل إلى شيء ثم تقف، وهذا أمر مشاهد. إذن السر ليس في الغموض، وإنما السر في عجزك أنت، ويجب أن تعلم أنك عاجز وأن هناك حدا محدودا يجب أن تقف عنده. هذا جانب. الجانب الثاني أن القضاء والقدر هو ليس له علاقة بالتكليف من حيث ما أنت مكلف به، فإنك لست مكلفا إلا بما هو في حدود طاقتك وحدود استطاعتك، ما كان خارجا عن الطاقة أو خارجا عن الاستطاعة فإنك لست مسؤولا عنه، مسؤول ما كان تحت إرادتك وما كان تحت طاقتك. خارج الإرادة، الإجبار، الإكراه، العجز، هذه غير داخل البتة، وهذا أيضا أمر متقرر ومعروف. ولكن كما قال السائل، بعض الناس يعلق كسله وتقصيره يعلقه بالقضاء والقدر، بينما يعلم أن الناس إذا عملوا فإن أعمالهم تنتج بإذن الله، من أخذ بالأشياء وأسبابها فإنها منتجة بإذن الله. وأنت تعلم أن هناك فرقا كبيرا بين الكسول وبين الجاد، والناس تعلم أن من يعمل يحصل ومن يكسل فإنه لا يستحق، والناس لا تقدر إلا العاملين، لأنها تعلم أن العمل له نتيجة، وإنما كما قال السائل هو عجز من العاجزين يريدون أن يتذرعوا. وغالبا الإنسان لا يتعلق بهذا إلا في الأشياء الماضية، إذا حصل الشيء حينئذ يتعلق بالقضاء والقدر، أما الأمور المستقبلة لا يمكن، يعني خاصة في الذي في حد إمكانياته. لو أنه قيل له مثلا إذا عملت العمل الفلاني فإن لك مكافأة، فإنه سوف يعمل، لأنه يعلم أن المكافأة مربوطة بهذا العمل، لكن ما يمكن يجلس يقول لا إذا كان مقدر لي فستأتيني المكافأة، ويعلم أنه ما يمكن تأتي المكافأة بدون عمل. لكن بعد ما يفوت ويحصل زملائه على المكافأة تجد العمل كان هذا مقدر له، هذا كان يريد أن يعزي نفسه، بينما قبل يعلم أنه بإمكانه أن يعمل، ولهذا غالبا لا يحتج بمثل هذا إلا بعد فوات الأوان، يريد أن يعزي نفسه ويريد أن يسلي نفسه. يدلك على هذا مثلا أن الإنسان لو كان يقف على رأس جبل أو يقف على شرفات سطح منزل مثلا أو عمارة من 10 أدوار وقيل له ألقي بنفسك، لأنه إذا كان مقدر أنك ستموت سوف تموت، وإذا كان مقدر أنك سوف تعيش ستعيش. هل يقبل؟ لا يقبل، لأنه يعلم أن هذه حجة داحضة، لأنه يعلم أن إذا سقط سنة الله تقضي بأنه سوف يتحطم وسوف يتقطع قطعا. هذه السنة، إذا سقط إنسان من علو أو سقط في بئر فإنه سوف الغالب والأعظم هو أنه سوف يموت. نعم قد يعيش، لكن هذا يعني على خلاف ما يدركه البشر من سنة الله عز وجل. إذن كل هذا يؤكد لك أن ما هذا إلا عجز يتعلق به العجزة. غالبا الأوقات المختارة للمشايخ هي أوقات يعني أكثر وجود الناس، ومع هذا نحاول يعني هذا اقتراح معين نحاول فيه إن شاء الله. هل العاصي والمبتدع الفقير تجوز عليه الصدقة؟ لا، العاصي إذا كان فإن يعلم أنه عاصي هذا ينبغي أن ينبه ويبين، وعلى كل حال لو أعطاه صحة الصدقة، لكن ينبغي أنه ينبه بحيث أنه بل لعل تكون يعني وسيلة إلى تنبيهه، وكان لا ينبغي أن يربط الإنسان على معنى كأنه يقول يعني نوع من كأنها لأن بعض الناس قد لا يحسن، ولا شك أنه تقول له إن هذه الصدقة للأخيار وأنا أتحرى بها الأخيار، هذا طيب، لكن أن تشعره بأنه كانك يعني نوع من الاحتقار أو أنك لا أعطيك هذا لأجل كذا. أما إذا كان نوع من التشجيع أو نوع من وسيلة الإقلاع عن المعاصي فنعم. كذلك المبتدع الفقير إذا كان يعلم أنه مبتدع، إذا كان يعلم أن ما عليه بدعة فإن هذا لا ينبغي أن يعطى، لكن إذا كان لا يدري أو من العامة الذين لا يعرفون فهذا ينبه ويعطى. هل ينصح بتفسير الألوسي ومع عقيدة الرجل؟ تفسير الألوسي من أوسع التفاسير، واسع لكن فيه ولا يخلو، بخاصة الإغراق في التفسير الإشاري، هو يغرق كثيرا في التفسير الإشاري ويأتي بأمور تحتاج إلى نظر كبير. فطلبة العلم الذين قد حصلوا وبلغوا أرجو هؤلاء لا خوف عليهم. وابن عقيل الحنبلي وصف طالب العلم والعالم قال هو كضالة الإبل معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر، إنما الخوف هو على العامي وعلى من هو قريب من العامي الذي لا يحسن، فإن هذا كضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب. أما عقيدة الرجل فالذي يفضي إلى ما قدم الأصل هو السكوت عنه في ذاته، أما كتبه فبين أيدينا بين أيدينا على معنى ما وافق الحق فنقبله على عين الرأس، وما خالف فإننا نرده ونضرب به عرض الحائط من أي أحد كائنا من كان. وكما قلنا عليه ملاحظات، ولا يخلو كتاب وإن كان بعضها أبرز من بعض كالكشاف للزمخشري وغيره، كتب فيها ملاحظات عليها ملاحظات بارزة، ولكنها لا تعني عدم الاستفادة منها من أهل العلم المتمكنين. هل يعذر عوام المسلمين بجهلهم إذا جهلوا ما يناقض التوحيد كالطواف بالقبر أو الاستعانة بالميت؟ ينبهون، مع الأسف أنه ساد الجهل حتى فعلا أنه قد لا يعرفون، فينبغي أن يعلمه، بل يجب أن يعلمه، خاصة ما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بالتوحيد والتي قد تؤدي إلى حبوط العمل، نسأل الله السلامة. لكن مع الأسف أن عوام المسلمين يجدون من بعض المنتسبين إلى العلم من يصحح لهم ما هم فيه، فمن هنا يقعون في لبس، نسأل الله السلامة. ولهذا العامي قد يعذر من هذا الباب، لأنه سوف يسأل عام بعض المنتسبين من أهل العلم إما من بلده أو من غير بلده، فتجد يهون عليه ما هو فيه، وهذا مشكل. لا شك أنه يجعل عذر للعامي، لكنه لا يجعل عذر في عدم التبليغ، لابد أن يبلغ وأن ينبه. ثم غالبا أنك إذا بلغته لا تتوقع أن يقتنع من أول مرة، ولا تتوقع أنك حالما تقول له سوف يستسلم، لأن هذا شيء نشأ عليه. وكما قلت، بل قد يكون بعض العلماء الذين يثق فيهم من بلده يثق فيهم أكثر منك، لأنك إنسان إما لأنك صغير أو لأنك أتيت بشيء لم يألفه. فمن هنا لا تتوقع أنك بالتبليغ الأول أو الثاني تقيم عليه الحجة، هذا أمر يحتاج إلى نظر، وينبغي أن يفقه هذا الدعاء. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في الجلسة القادمة، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.